السؤال رقم 23: وضعية صحيحة لمواصلة السير بالطريق السيارة. ألف نعم، ب لا. أعيد: وضعية صحيحة لمواصلة السير بالطريق السيارة. ألف نعم، ب لا.